محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس وين كان كلامنا احنا؟ وصلنا الى نقطة انه هل يمكن اخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم نفسه او مثله او ضده؟ ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ الجميع مستحيل، لان الاول يلزم منه اجتماع والثاني اجتماع الضدين والثالث اجتماع الاثنين. انتهى انتهى درسنا الجديد من الان سوف يشرح. ولا رب سائل يسأل ويقول يا شيخنا هذا بالنسبة إلى القاف، ولكن ما هي الحال بالنسبة إلى الباء؟ يعني هل يمكن اخذ الظن بالحكم شنو في موضوع الحكم نفسه او مثله او ضده؟ لكن الباب مو قطع بالحكم. الجواب، اما الاول فهو مستحيل، الاول ياهو اخذ الظن بالحكم في موضوع نفسه. يعني شلون يقول الشارع؟ ان ظننت بوجود صلاة الجمعة فحينئذ يحدث، فحينئذ يعني حينما ظنيت يحدث وجوب صلاة الجمعة، هذا مستحيل لأنه ضوء نفس ما قلنا في القرآن. فإن الظن بالحكم موقوف على ثبوت الحكم، فلو كان ثبوته ثبوت الحكم موقوفا على الظن يلزم الدور، هذا بالنسبه للحاله الاولى الى المستحيل ايضا. واما الحاله الثانيه والثالثه الثاني اخذ في مثله او ضده فهي ممكنة بخلاف القطع. هناك كان يلزم، هناك كان يلزم اجتماع مثلين او ضدين، هناك لا يلزم، لا يلزم اجتماع مثلين او ضدين. لماذا؟ لأنه حينما يقول إن ظننت، لمن إن ظننت؟ للوجوب الواقعي، أي كلمة الواقعي انتبهت إليه، يعني الإنسان يظن هو فيها وجوب، ها؟ الواقع للجمعة، فحينئذ، فحينئذ شنو؟ يثبت وجوب ثاني، لكن هذا الوجوب الثاني شيء راح يكون، ماذا راح يكون؟ ظاهري، او يقول فتحرم صلاة الجمعة، هاي الحرة ماذا؟ الظاهرية. أقسم هناك راح يصير حينئذ في صلاة الجمعة ماذا؟ حكم واقعي وحكم ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. الظاهري ولا بأس بذلك. لا يجوز يسمع الاثنين أو ضدين. بس أنا أقول لك إلك. أريد أن إلك أي تسألك أي تسألك تجاوبني. فإذا قال لك شخص أيضا فلنقل بالقاء أنت ذلك. نقول هكذا. إن قطعت يعني دي من قطع بيها وجوه هذا فحينئذ يحدث ماذا يحدث حرمة أو وجوب ماذا ظاهري وليش نقول واقع ظاهري إذا قلنا ظاهري بعد ما ينسى الاجتماع الاثنين أو بدين وليش نقول واقعي وقول ظاهري لكن واقعي لغير يلزم صلاح بدين او مسلم وجوبهم واقعي لين او وجوب حرم واقعي لكن فلنقل ظاهري ما هو الجواب اذا واحد اشكل بهذا الاشكال فما هو الجواب ها نقول للحكم الواقعي يتوقف علينا موضوع ماذا الشك في الحكم الواقع اما مع الانقاط للحكم الواقعي لا معنى شك معطف لا معنى ليس عن حكم ظاهري اذا مرتبة الحكم الظاهري محفوظة هي في صورة الظن وليست بمحفوظة في صورة لن يمكن هنا في صورة الظن اخذ الظن وهذه نقطة مهمة ليش مهمة هاي جدا شنو مهمة شو صارت مهمة هاي الظن صارت مهمة ليش مهمة لانه في باب الامارات تولد ظن لمن تولد ظن اذا قامت الامارة احيانا على حرمة الشيء الفلان تولد ظن ديما بالحرمة الواقعية الشارع الشيش عرحينا اذن الشارع الشيس عرحينا اذن يجعل الحرمة فيلزم اجتماع الاثنين هي الامارة عدت للحرمة الشارع ليس عن الحرمة الى الحكم المماثل يجعل الحكم المماثل بناء على مسلك جعل الحكم المماثل فراح يلزم شاهد القدر هاي بحشان وحشان اجتماع مثلين فاحنا نقول له على انه ذاك الحكم المظنون ماذا شريك واقع المشكور ظاهر هاي في البداية في البداية لكن هذا اصبر قليلا شيئا فشيئا بعدين نشوف المسألة شلون تصير خل اطاطق برضه واما الظن بالحكم فهو وإن كان كلقى في من في أي نحو كلقى في يا نحو نحو الأول نحو الأول شنو هو يعني أخذه في موضوع شنو نفسه وأما الظن بالحكم فهو وإن كان كلقى في أي شيء في عدم جواب أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم المضمون ليش قلنا نفسه يعني مثل دور إلا وقال ما يمسك جواب الشرف إلا أنه يمكن النحو الثاني والثالث ليش لان مرتبة الحكم الظاهر محفوظة موجودة وهي الشك وعدم العلم عدم العلم الشامل للظن فيمكن في صورة الظن بالوجوب الشارع يجعل ماذا وجوب او حرمة ظاهريا لا بأس. إلا أنه لما كان معه يعني مع من؟ يلا بالعجل مع الظن مرتدة الحكم الظاهري محفوظة. حكم الظاهري شنو هي مرتدة الحكم الظاهري؟ هذا من عند الحكم الواقعي. كان جعل حكم آخر في مولده يعني في مولد الظن في مولد الظن الحكم الواقعي. كان جعل حكم آخر في يوم ما في لو ضد مثل حكم المظلوم أو ضده كان جعله في مكان من الإمكان. يا أخي ولا تقول هاي بعد من عدة السر أنه طلق الفلسطة طبعا أيضا كذلك. قلت لا هناك المفروض على أنه مفروض الحكم الظاهري ما موجودة. فالحكم الذي يريد يجعل الشارع مثل أو ضد لا بد أن نفترض واقع أيضا لا ظاهري. طيب اسمع مثلنا وضدنا إن قلت لرب مشكلة يشكل هذا الإشكال أنه أيضا يلزم اجتماع المثلين. كيف يلزم اجتماع المثلين أو ما أدري شنو الضدين؟ يقول لأنه لو ظننت أنا بالوجوب يعني الشارع هكذا قال إن ظننت بالوجوب الوجوب فات جمعة فشنو فتجب فلا جمعة أو فتحرم. هاي فتجب أو فتحرم حضر جنابك الجلس حكم ظاهري مو مثل حضر جنابك بلي بلي طب لكن فعلي أو غير فعلي أسئلة كان السؤال فعلي أو غير فعلي نعم فعلي لأن موضوع بعد التعاقب موضوع الضد وتعاقب فهو حكم فعلي جزما حتما يقينا هذا واضح. لكن الذي اريد اسئله هذا ان ما ظننت به انا ظننت بما ما ظننت به انا ظننت بما بوجوب الجمعه ذلك كيف ظننت بالوجوب وجوب الجمعه لا فعلي او غير فعلي قد يكون ماذا قد يكون فعليا ايضا يعني الانسان لما يظن الحكم الواقعي ما لازم ذلك الحكم الواقعي يكون الا انشائي ويمكن بالغ مرحله ممكن حكم واقعي بالغ مرحله فعليه هو شو وقت يصل الى مرحلة الفعلية يعني اذا كان على ضده ماذا مصلحة ومفسدة وبعد وارادة وكراهة ارادة وكراهة فاذا كان كذلك يعني واقعا ايضا كان فعلي فسوف حينئذ يلزم اجتماع ماذا الحكمين ماذا الفعليين هذا الحكم الجديد فكر حكم واضح والحكم الذي ظنيت به كنت اصطفى انا فعلي ويمكن ان يكون فعلي من صرف فعلي في بعض الصور قد يكون فعلي بالغ الى مرحلة فعلية فيلزم اجتماع الحكمين الفعليين احدهما وجوب والاخر وجوب في واحد وجوب واحد ماذا حرمة وهذا ايضا مستحيل الشطار في البداية تدري شي جاوب على هذا الاشكال يقول شي احنا بس مولاك شي يسمونه شنو واقعي وهذا شنو او ظاهر هذي اتكرم هذا اسمه ظاهر او ذاك اسمه شنو واقعي لا يؤثر من الموقف شيئا مولانا المهم اثنين هاتف فعلي سميه اثنين هاتف فعلي اثنين هاتف فعلي اثنين هاتف فعليات انتهى بعض اشتغل صار لازم اجتمع حكمان فعليات احدهما ضد الاخر او مثل الاخر فكيف تدفع هذا الاشكال هو هذا شبهة من قبل هاي بعد تقريبا فكيف تدفع هذا الاشكال بالتالي يلزم اجتماع حكمين فعليين لو متضادين او مثلين والجواب خل اطبق هذا بعدين الجواب قلت وبناء على هذا الإشكال وبناء على هذا الإشكال فرارا من معذور اجتماع المثلين الفضلين الفعليين المثلين أو الفضلين فرارا من ذلك إذا فلنقل لا يمكن أخذ الظن بالحكم في موضوع مثله أو ضده لا يمكن يا الذي يمكن يا الذي يمكن فقد أخذ في موضوع حكم مخالف لا مثل الآخر مخالف له لذلك المخالف له أشيده إن ظلمت بأجر صلاة الجمعة فيجب التصدق ما يمكن لا مثلين لا مثلين يعني راح يصير الظن مثل ما حالته مثل القطع كيف القطع ما كان يمكن أخذ في موضوع حكم المماثل أو ضد أو نفسه ويمكن أخذ في المخالف ولا كذلك إن قلت إن كان الحكم المتعلق به الظن الذي يتعلق به الظن إذا كان تعلي أيضا سبان أيضا أيضا يعني ذاك الحكم الذي ينشأ الذي جعل الظن الحكم موضوع له ذاك الحكم الآخر وذاك ما إشكال فعلي لأن موضوع العصام تعصل حصل يقول إلى هذا الحكم الذي ظنيت به أيضا صار فعلي كان فعلي يجب اجتماع مثلين او بدلين ان كان حكم متعلق بالظن فعليا ايضا يا اشتر لان يكون الظن متعلق بالحكم يعني تعلق ظني ظننت بحكم فعليا ترى ظنيت بين وجوب ثبوت وجوب واقع لصلاه الجمعه فعلي ترى بالحكم انا ظنيت بانهم فعلي ظننت بانهم فعلي هيك شيء بعد اولى يصير لان يكون الظن متعلق بحكم فعليا في مثل هذا الحرب عندما يمكن اخذ في موضوع حكم فعلي اخر حكم فعلي اخر يا حكم فعلي اخر هو ذاته مثل او الضيء مثلي او الضيء ليش انه يستجد مثل ثاني الضندي الضندي اجتماعك نعم كان راح اقول نزيلة الاجتماع المثلين او اجتماع الضدين لان انا ظنيت انا حكم الواقع تعني والمفروض الحكم اللي يحفظ داخل هذا ايضا ضعي فراح اظن بالتالي ما لا يجتمع حكمان فعليان متماثلان او متضادان الاستجدام الضندي اجتماع الضدين او الاثنين هذا غير يمكن وانما يشرح حقا بالتالي هذا ضد الحكم في موضوع حكم اخر يعني مخالف كما في القطع طابق النعل بالناعل قلت هذا جواب انتبه الى الجواب يقول صحيح يمكن المكلف يظن بيما يظن بيما لأن الحكم الواقع فعلي يصير هذا في بعض الأحيان أظن بثبوت وجوب واقع لصلاة الجمعة فعلي يمكن لكن هذا الفعلي ليس بمنجز ليس بمنجز بل يصير منجزا متى يصير منجزا لو قطعت فيه يعني الحكم يبلغ مرحلة التنجز مرحلة التنجز هي الآن مرحلة مرحلة استحقاق العقاب المخالف عند القطع به إذا ظننت بحكم تعليل لكن تعليل أي معنى يعني معنى منجز بالفعل لا لو قطعت به فعلي لهذا النعم لو قطعت به لكان نجزه لكن الفعل ما نجز لان ما قاطع لكن وفعي في نفس الوقت لكن فعلي لهذا الشكل غير منجز فعلي غير منجز لانه لم اعلم به وأضيف إضافة هذه الإضافة لم يذكرها الآخر هنا يذكرها في عندما يجيب عن شبهة ابن قدة بعد كم درس درسين أو ثلاثة أو ثلاثة درسين ونفترض هذا الحكم الفعلي ليس معه مصلحة أو مفسدة. ألا تعطي مصلحة أو مفسدة؟ إرادة أو كراهة؟ إذا هذا ما افترضنا على هذا النحو من الفرضية راح يصير هذا من فعلي خلطة مشكل شيء جديد راح يصرف عليه بديل. ليش خلطة مشكل يا سلام؟ نحن راح يصير حد متوسط هذا بين الإنشاء وبين الفعلي. ليش حد متوسط؟ لأن الإنشائي خصوصية ماذا؟ أنه ليس على طبقه إرادة أو كراهة. إذا إرادة أو كراهة صار فعلي. لكن لو علم به ليس على طبقه إرادة أو كراهة. ولو علم به لكن لا أقول. ولو علم به لا يتنجس. له هاتان خصوصيتان. ليس على طبق إرادة كراهة وإلا لكانت خصوصية ثانية شنو؟ ولو علم به ماذا؟ لا تنجس. لا ما تنجس إنشائي هذا. وعما الفعل خصوصية ماذا؟ الفعل غير خمس المشكل الفعل الصدود الماعظ يوجد على طبقه إرادة أو كراهة مصلحة أو مفسدة. يوجد علاقة بينما الإنشاء لم يوجد. هنا يوجد هذا الفعل الجديد. شلون نفترض الآن هذا اللي يتعلق بالظن؟ نفترض حد متوسط بين الإنشاء وبين الفعل. فمن ناحية أنه لا يوجد على طبقه إرادة وكراهة يشابه ماذا؟ يشابه يشابه إما المشابه إنشاء. ومن ناحية أنه لو علم به لتنجس يشابه علما يشابه الفعل. ولذلك قلنا هو حد متوسط بين الإنشائي المعظم وبين ماذا؟ الفعلي المعظم. فإذا افترضنا فعقلنا الكلام. فإذا افترضنا الحكم الذي ظنيت به فعلي بهالشكل يعني بالفعل لا تنجز، لكن لو علمت به لا تنجز. فلا محذورا فيتبع المحذور. ليش يتبع المحذور؟ لأنه لما أظن بثبوت وجوب واقع لصلاة الجمعة إيش راح يثبت؟ الحكم الذي راح يثبت ماذا؟ بعدين إن ظننت بوجوب صلاة الجمعة فشنو فعل؟ فتحرق فتجد وجوب آخر. هل فتحرق مثلا فعلي أو غير فعلي؟ فعلي أو غير فعلي؟ فعلي. يعني الموضوع تحقق. منجز أو غير منجز؟ منجز لأني علمت به وتحقق موضوعه عنه فهو فعلي منجز. وأما ذلك الذي ظننت به فهو منجز أم لا؟ ترغنا لو علمت به لتنجز. أنا ظني ما علمت هو ليس بمنجز. فبالتالي أحدهما منجز والآخر غير منجز. ولا بأس بذلك يا مولانا. لكن ترى الآخر ما أعطى المطلب هالشيء. شو بس عبارة الشيء هذا المطلب ما يشترط أن يبدأ تطويل. أنا طولت أقولكم طولت أدري بس طولت لعدل بالأدنى. أريد العبارة ماذا؟ تتفش. وإلا لكنت ما رش أقول عند العبارة الموجزة أنه لا يلزم اجتماع بالتالي حكمين فعليين منجزين على المستحيل. بل أحدهما منجز والآخر ماذا؟ غير منتج ولا بأس به. أي غير منتج ياهو غير منتج اللي يغنيك ذات الواقع الواقع إلى الظاهر الواقع هذا غير منتج ليش فعل قلنا لو علمت به لا تنتج مخبوض ظننت ما علمت و الحكم الظاهري ماذا منتج غير منتج منتج لا بأس به ولا أقصد اجتماع حكمه منتج واحد منتج واحد غير منتج أي محدود فيه تطبق. قلت يمكن أن يكون فعليا قد يحق فعليا يا أخي يا القلب الواقعي والظاهر اللي الواقعي يعني يمكن ذات الحكم صدق فعلي الذي أظن به فعلي لكن فعلي بأي معنى ذلك معنى خلصها مشكلة بمعنى أنه لو تعلق به القطع لو على ما هو عليه ما هو عليه الحالة التي هو عليه يا أخو هاي نعلم عنه مع أنه مظنون لو تعلق به العرق ماشي على ما هو عليه ما هو عليه ماذا من عدم الإرادة والكراهة يعني افترضت هاي القضية ماذا غير من الآخر بس ما يصرف في صفحة 52 مولانا لما يجي صفحة 52 من هاي طبعا اللي بداية ما تمشكيني اللي دخل حاشية تمشكيني هو يصرح الرجال في التشريع هذا ما صرح لكن بعدين يصرح عبارته هنا قافرة أنا أقول لك قافرة نحن نتلقى هذا الحكم بالفعيل هذا الحكم بالفعيل يفترض على نظائر هذا يتراهن ولكن لو علم بنا ترجل فهو معلوم بهذا الشكل لو خصوصية إنشائية لو خصوصية تعليم لو علم لو تعلق القطع لو تعلق بالقطع على ما هو عليه من الحال على ما هو عليه ماذا لأنه لا إرادة ولا كرة على ضبطه لا تنجل كما تنجل يعني شبك يعني استعقد على مخالفة العقول لا إيه إذا لو علم به تنجل فلماذا الدولة فلماذا الأمور جانبية ترى هاي أمور جانبية فلماذا المولى إذا أنا أحب بي لتنجل لماذا المولى لا يرفع جهل المكلف شلون يرفع جهل المكلف كيف المولى يرفع جهل المكلف مش لو بجعل الاحتياط لو بطريق آخر يعني يرفع جهل ابتداء لو أنتنا بالتالي الشارع ليش ما يرفع جهل للمكلف ولو بجعل الاحتياط نقول لك لأنه المفروض لا توجد مصلحة أو مفسدة أو إرادة أو كراهة إذا لا توجد في صورة جهله إذا إرادة وكراهة ما موجودة بعد ما بدا يرفع ماذا جهله لأن في حال الجهل ما في إرادة وكراهة مصلحة مفسدة حتى من اللازم يرفع جهله لذلك يقول ومع ذلك يعني مع أنه لو قطع غير استحق أن يتنجل ما يجب على الحاكم على المولى الحاكم دفعه ورفعه عذر المكلف شلون يرفع عذر المكلف بأن يرفع جهله شلون يرفع جهله بإرسال جبرائيل أو غير جبرائيل لو أمكن أو بجعل لزوم الاحتياط على الاحتياط فهم ما راح يحفظ الواقع ليش هذا يقولون مع ذلك لا يجب على الحاكم على الله رفع الجهل أنت تكون تتعلم يقول لي عن المطلوب أنه في حالة الجهل حالة على الطبع لا يوجد إرادة أو كراهة من قبل مولاه مقطع أو مفسدة لو أنت أو بجعل لزوم الاحتياط عليه طبيعي بعد لزوم الاحتياط في صورة ممكنة يا صورة ممكنة عند عدم دوران الأمر بين المحذورين في أي صورة يمكن جعل الاحتياط باري مولانا ومع ذلك الله من أول العبارة ومع ذلك شنو ومع ذلك يعني مع أنه لو قطع بلا تنجل لا يجب رفع الجهل بل يجوز للمولى أن يشفع لا ينفع الجهل الحجة مع ان الحجة يعني ما ينفع الجهل يبقى الخبر الثقة على الاصل حجة او الاصل حجة اللي بيقل اللي بينفعل لكن قد يؤدي الى ما وافقا في كل واقع او الى مخالفه يقول ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع الجهل رفع العذر بل شو كان المولى لا يجعل بل يجوز جعل اصل او اماره معدي الى ما الحكم الواقعي فعلا الذي ما تفعل الجهل الى الامام او الى رده اخرى لا استنوا لا تشوفوا بس وين لا نعطي في صوره الفن اما في سورة العلم ما يمكن جعل الامارة حجر ليس يمكن في سورة العلم جعل الامارة حجر الله حجر لان بينما كنت الحكم الظاهر غير محفوظة يا لا ايضا يمكن مع القطع من حكم واقعي جعل حكم اخر مثله او ضد ذات الحكم الواقعي على حياته الظاهر ليس يمكن لان ما كنت الحكم الظاهر ما محفوظة اما هنا يمكن بالتالي ثلاث اخر جواب ما وضع ايه ما وضع جارجية نحن بالتالي ترغب الحكم الواقع يجزه انه اولى وحل يبين يتنزه وقد تشينه تشينه تبع الاشكال فيقول بالتالي شيء انه ما رح يلزم فبالتالي كأنه يريد ان يقول ما رح يلزم كان يجب يقول اجتماع حكمين مولى الجزي بل واحد ما هو فعل منجز وهو الظاهري واحد فعل غير منجز وهو الواقعي ولا بأس بكون احدهما منجز والاخر غير منجز وهذا سيفتح به في 52 احنا ما وقع في اثنان في وقع واحد وقع جدا وقع يقول فكيف يمكن ذلك كان بعد ان كنت قلت لو كان يحبه لو كان يحبه كان لا بأس لانه اتبع في المعتبر بس اجيب مقامة لا اعرف اي شيء قد واحد يقول على بيانك هذا يا ايها الاخر بالتالي ايضا يلزم اجتماعي شنو بالتالي ايضا يلزم اجتماعي مثلين او فتنين ليه بالتالي يلزم لان اذا ظنيت بالحكم الواقعي وكان تأيبا حقوق وجود وطول حقوق الظاهر شنو هو الحكم على الوجود فبالتالي راح ينزل اجتماع اثنين فعليين واحد وجود واحد وجود او واحد وجود واحد حرمة الاخر بجاوب يقول نحن افترضنا الواقع غير منجز لو قطع علينا تنجز مفروض وين الضريبة وغير منجز ما راح ينزل اجتماع منجز وما راح ينحضر الموضوع وهذا تقريبا فكرة بس تكرار يعني حفظة هذا الاشتغال من اجل التكرار بما ان احنا بينا اول ما بيصير معنا التكرار هو قبل زي ما بينا بالصراحة اللي قلت كيف يمكن ذلك لان السبب الواقع فعل والظاهر لا يكون فعل راح يقدر اجتماع فعلية وهل هو الا ان يكون مثلا اجتماع من الحوض الزيت قلت صحيح انه واقع فعلي لكن ده اللي غير احنا لا انا اللي نتنزل المفروض لا نخدم قلت لا اجتماع حكم الواقعي فعلي ده ليس المعنى لكن معنى يافق لكن المعنى ياهو لو هو بعيد أسره لو طبع عليه كفاقه لا يتبقى تنجد لكن الفرق لا يعلم به من بيئته لا يأخذ عن ذات اجتماع ياهو مع حكم الآخر آخر ياهو أخذ مباشر فعليا في موضعه بس هذا الحكم الفاهم لن ينشأ الآخر لا لا بوقت الآخر لا لأجل أن الشرح جعله لا لأجل الإمارة لا الإمارة لا أقول لا إمارة كما عندما أقول لا أقول لا إمارة شرع لأن الشرع يقول إن ضمنت بالوجوب فجب الجمعة قبل أحضر يعني مقدر هذا الدليل الذي جعل فيه الحرمة الظاهرية ثابت في المنسي شو شو شو أو بمقتراس أو دليل الأخرى في موضوع ضد الحكم لا يكفي اجتماع لأن الواقع غير من تجارب المنسي هذا مكتب الاصل على الامارة او دليل هذا بيان حكم من اخوه لقولة مع حكم الاخر سألني هذا الحكم الاخر الفعيل لا يسأل الحكم الاخر الظاهري ينشح يوم المكتب له مناسب ثلاثة اصل لو امار لو في مورد ماذا في مورد اي دليل اخرى في موضوعه الظن بالحكم قيل ان ظننت بالوجود فتحرم او تجب ثلاث جمعة اخرى في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص بالخصوص عن شيء نحن جعل الظن بالخصوص خصوص الفن فعلا منقطع هذا ما منقطع ما يمكن قلنا ضد الخصوص قلنا ممكن ضد الحكم بالخصوص به هنا في العبارة عنده كلمة به هاي به مو جايدة ابن غيركم الشريف العالي كلمة به فهذا الجانب زاد ولا اين ترجع به لا الى الطريق اللي ترجع عليه الحكم ما إلى معنى ما تشير المعنى أي دليل أخرى في موضوع الأفضل بالحكم بالخصوص بالحكم ما غير أحد أخرى أو دليل أما إلى معنى أي دليل أخرى في موضوع الأفضل بالحكم وده هو بالخصوص بالخصوص بالضبط على اي حال فيقول لا بأس بأن يجتمع ذات الواقع فعلي لكن غير منزل الظاهر من الجزار غير وضع ان شاء الله على ما سيأتي من التحقيق ان شاء الله بحديث في ذلك الحلال المفجر في الجنع بين الحق الظاهر من التوفيق عن الجمع بين الحق الظاهر وحق الواقع من الوقت للغدر هذا مبينة يعني اقول شو نفع الصلاة يقول الواقع غير منزل يعني غير معلوم والظاهر هذا من الجزار بحكم اجتماع منزل مع غير المنزل الامر الخامس نحصل هذا الامر الخامس البسيط الذي عنوانه المناطقة وجود المناطقة الالتزامية معناه ان الشارع اذا قال يحرم الخمر وهل هنا يجب علي شيئان احدهما ترك الخمر خارجا هذا احد الواجبين ثم الثاني ماذا ان التزم في قلبي في جناح جناح يقولون يوم جناح جناح في جناح حتى القلب التزم وانقاد واعقد القلب ولا يمنع الشيء الان على قولها التزم دوما بحرمة الخمر هل يحدث وجوبا الذي لا يحدثه ماذا اذا كان يحدث وجوبا اذا كان يحدث وجوبا لا يحدثه ماذا لو واحد ترك الخمر انا الان ما شاء لكن ما نلتزم بالحرمة لكنه ماذا يعاقب مثل من العقد يعاقب على ترك الفعل شنو على ترك الالتزام يعني اللي هو فعل جناني قلبي هكذا مولا نقول بأنه فقط يجب عليك الموافقة العملية دون شنو قلبية الجنانية الالتزامية الصحيح ياهو انت بنظرة الشريف الصحيح ياهو يقول قرآن الوجدان عندي والعقل عندي عشي يقول وجدان وعقل يقول فقط الا بمعنية شنو موافقا عملية جوارحية جوارحية مرتية لا لأبوية العقل كده جد العقل كده بالوليسة واحد اذا شفنا فالإنسان حباه فارق قوة ابو دارت الخرمان عن يشرب لكن قام بل ما بكتب بالخرم بل هناك معنى ان ناخذ العاقبة يلا تعال تعال تعال عاقبة عن ضرر شنو ما لم انا عاقب يحكم بالروح اذا زيني لا نمزحه ندومه علما على عدم الالتزام لكن ما موجود فقط ذر وشكل بينهما فالصحيح ايضا المواقف الالتزاميه ليست شنو بواجب من فتح العباده يعقب ذلك يسمى الاحاديث كلها القديمة اللي يدل على ان الفصل يتبعه الى ما بل الامر الخامس بس احنا نفترض على انه هذا لا يحب شرب الخمر فقط ما نلتزم بالحرمة لا حرمة كذا ما اعطيها بس ما نلتزم انا بان اشرب الخمر لا لا فقط ما عندي التزام بالحرمة خلاص ما عندي التزام دوما بالشر شو نفترض يعني مرافقة التزام عندي لكن ما عندي مخالفة التزامية لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما أدري ما أدري بس أنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل